بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح الباري العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يشبع، من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، من دعوة الله واستجاب الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يثبت به الهلال. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه وبركاته آمين، قال: فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم يوم الشك وغيره. سيأتي بعد أن فصل لنا عن وجوب الصيام وأداء الصيام وصحة الصيام، سيأتي إلى شهر رمضان، وهذا هو يعني الفرض. فصيام الفرض إذا علمناه يعني بديهة حيطلع عندنا الواجب والكذا، نعرف أحكامه. أولا، كيف يثبت شهر رمضان؟ يثبت بالهلال. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإذا الصيام والإفطار يثبت بيش؟ برؤية الهلال. إذا رؤية الهلال لها أحكام لا بد أن نعرفها. كيف نرىها؟ كلنا لازم نشوفه. يعني يقول صوموا لرؤيته، يعني كل واحد من عندنا إلا يشوف الهلال يلا يصوم ويفطر. لو تكفي شهادة، يعني إذا واحد شافه أو اثنين شافوا تكفي شهادتهم أنه يعني يكفي رؤيتهم أنه، وهكذا. هذا الأمور لازم نعرفها حتى نفهم الحكم الشرعي. أو مثلا الرؤية بالجو مصحي مثل الرؤية بالجو المغيم، أيضا نفهمها. خلنا نفهمها كل الأحكام اللي هو حيتناولها بهذا الموضوع. نعم. قال: يثبت رمضان برؤية هلاله. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم. طبعا هنا يعني اكتب عليها: لا شهود الجميع، لا شهود الجميع، بل شهود البعض. البعض يكون نائبين عن الأمة، نائبين عن الخلق كلهم. إذا شافوا واحد اثنين ثلاثة وقبل القاضي شهادتهم، خلص نابوا عن الأمة. هذا أول شغلة حتى نفرغ منها. واضح؟ يعني رؤية مثلا صوموا لرؤيته، يعني إلا كنا نشوف الهلال. إحنا مرات وين يمكن 15 رمضان يلا طالع بسيارة كذا، يلا شفت مو تمام ولا ما منتبه وياي. هذا حكم نفهمه لازم. نعم. قال: يثبت برؤية هلاله أو بعد، مو بعده، دير بالك هذه يصلحوها، أو بعد، يعني أحسب بحساب، يعني بعد يعني بحساب، أو بعد شعبان 30 إن غم الهلال. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا شعبان 30 يوما. واضح؟ إما أشوف الهلال أو 30 يقبض شعبان، يقبض 30 يوم. قال بعد يعني بحسابي. نعم. سيأتي إلى يوم الشك. ويوم الشك هو ما يلي 29 من شعبان. يوم الشك شو وقت؟ هذا آخر يوم أو أول يوم، يعني آخر يوم شعبان لو أول يوم رمضان، ما أدري، ما دريت بي. يعني كمل 29 شعبان، الورا 29 شجي، لو 30 شعبان، لو 1 رمضان ما شفنا الهلال، فما أعرف 30 لو 9 لو 1. واضح؟ فهذا شو يسميه اليوم؟ يوم الشك. فحيتكلم عن أحكام هذا اليوم اللي هو شو وقت يصير؟ ورا 29، ما أقول 30 شعبان ولا أقول 1 رمضان، لأنه ما أعرفه أصلا. شاك بي يعني، مش عندي يعني شك، يعني 50-50، لا عندي لا هذا ولا هذا، ماكو مرجح، فأسميه يوم الشك. فهمناه يوم الشك ياهو اللي حنتكلم عن أحكامه. قال: ويوم الشك هو ما يلي 29 من شعبان. ما قال لك 30 شعبان، شوف العبارة الدقيقة، هو ما شنو؟ ما يلي يعني اليوم اللي ورا 29، ما يقول لك 30 شعبان لأن هو ما أدري 30 لو واحد هو أصلا شك، ولا يقول لك أول يوم من رمضان ما معروف. نعم. وقد استوى فيه طرف العلم والجهل، أخذناها هذا شنو؟ هذا من نوع الشك أنه ما أعرف 50 و50، ما العلم والجهل ثلاثة تساوي، ما أدري رمضان ولا شعبان ما أعرف. نعم. بأن غم الهلال خفي حاله، ما عرفنا الهلال شنو، إذا كان غيم، إذا كان دخان، إذا كان تراب، إذا وقص على ذلك. هاي حاليا هاي التشويش، ما التشويش، الغاز ما الغاز، يعني مرات أكون مناطق بها مصانع ما مصانع، من نشوفها من بعيد من كثرة التلوث يشوف فوقها مثل الغيمة السوداء، تمام لولا، يعني هذا كله سبحان الله، هذا كله يغم الهلال وهكذا. نعم. أنا ما أريد نستطرد هواية، وإلا يعني حتى مثلا ذاكر شغلات الطيور، هذا المزاج هذي يحلوا بفلانديرة ويرجع وكذا، هذه مو مثل قبل، هذا عنده شلون خريطة سبحان الله، في يرجع للمكان اللي هو به أو اللي ربه به سبحان الله. هذه كثرة الذبذبات مع التليفونات ومع الشبكات ومع هذه هم الشوش، ترى كلها تشويش، بل حتى الشوش عن النظر، يعني النظر هسه احنا بالعين، يعني ربما ما صار مدة طويلة أنه واحد شافه بعينه، كلها بالتلسكوب وبالكذا، تمام ولا لا؟ أما سابقا بالتسعيات لا، كنا نشوفه الهلال، نشوفه نراقب الهلال نشوفه سبحان الله. نعم. وكره فيه، أي في يوم الشك، كره فيه كل صوم إلا صوم نفل جزم به، هاي الفارزة مكانها ما مضبوط، إلا صوم نفل جزم به، نوى يصوم اليوم نفل مو فرض، أما أن تردد بالنية لا، يعني هذا كون يعني نيته جازمة بأن هذا الصيام شنو نفل. هذا بهالحالة قال بلا ترديد بينه وبين صوم آخر، مهمة بلا ترديد، مثلا شنو هذا الصوم جزم نفل به، هو متعلم يصوم كل اثنين وخميس، اثنين خميس اثنين خميس، نفل نفل نفل، ووالم يوم الشك يوم الاثنين، قال لك ما أدري مضاق لك أنا حصوم الاثنين، متعلم صوم الاثنين، فاليوم ايش حصوم؟ حصوم الاثنين النفل مالي، إذن هذا الصوم إيش نافل نفل وإيش به وجازم بهذا، لا جازم شو شك جازم به جزم. نعم. وإن ظهر نص النهار كذا تبين أنه اليوم رمضان، وإن ظهر أنه رمضان أجزأ عنه ما صامه، هذا اللي صايم هو الاثنين وللظهر قالوا يا بتال يوم رمضان، هذا الصوم ما النفل تحول فقط إلى فرضية وانتهت، هذا فقط من هو اللي يصوم يقدر يصوم يوم الشك، أبو النفل الجازم هذا أبو العادة دائما يصوم، هذا أبو العادة اللي دائما يصوم، هذا اللي لأنه ورد حديث لا تتقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وورد حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم استعدادا لرمضان، ورد حديث هكذا أيضا وان كان بعض العلماء ضعفه، إذا انتصف شعبان فهذا طبعا من الحديث المسلسلة بحرف العين المسلسلة بحرف العين. قال وإن ظهر أنه رمضان أجزأ عنه ما صامه، وإن ردد فيه، شنو ردد؟ يعني يتردد، قام وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما، لأن النية لا بد لها من شنو؟ من جزم، إنها صيام فطر ماكو صيام أصلا، ما يعتبر صيام، وإن بقل المغرب لم يعتبر صائما. وكره، هذا كره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان، لا تقدم الشهر بيوم ولا يومين كما ورد في الحديث احتياطا، احتياطا. نعم. لا يكرهما فوقهما، لأن كما قلنا أنه من ضعفها الحق، قالوا أنا لا يكره ما فوق يوم يومين ما يضر، يعني يوم 27 شعبان يصوم صوم 28 لا 29 لا، يعني هذا إذا يومين، إذا قبل حيصير 30 مثلا حيصير يومين، 29 و 30 حيصير هاليومين، فيوم يومين يعني توقف عن الصيام، واضح؟ نعم. ويأمر المفتي العامة بالتلوم. يعني المفتي يوم اللي شكوا بي أنه رمضان لو مو رمضان، سابقا ما كان أكو لا تليفونات لا كذا لا وسائل اتصال، فيجوز واحد شاف الهلال البارحة وما لحق يجي للقاضي، ما لحق يجي يدلب شهادته، الصبح يلا رح يوصل، واردة لو ما واردة؟ واردة. فالمفتي يبلغ الناس يقولهم يا با اليوم تلوموا. شنو تلوموا؟ يعني لا تأكلون وتشربون، ترثنون صيام. ما شو تسوون؟ لأن النية عندنا لي وين تبقى؟ للضحوة الكبرى. فأنتم من الفجر لا تأكلون وتشربون، يسموه التلوم، لا تأكل وتشرب، انتظر يا با للضحوة الكبرى. لو نقولكم يا با صوموا يوم رمضان، لو نقولكم فطروا. واضح فهمنا هذه؟ قال ويأمر المفتي العامة بالتلوم، أي بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء يوم الشك، يعني في يوم الشك هذا فهمنا الحكم. ثم الإفطار إذا ذهب وقت النية. من صارت الضحوة الكبرى وخلصت ما شنو؟ ماكو وقت نية أصلا. والنية شو وقت قلنا؟ لابد أن تكون قبيل منتصف النهار. إذا انتصف النهار أكو بعد خلاص هاي راح عليك، ماكو نية أصلا، من يجيب الصيام؟ نعم. ولم يتبين الحال إلى وقت كذا، وما بين الحال عبر حد وذن الظهر ما خلص هاي انتهت. يعني في سيدنا الشيخ قدس الله سره كان بجيلان، صار يوم الشك، ناس يابا رمضان مو رمضان كذا، أمر الناس بالتلوم ينتظرون الخبر. العلماء سووا اللي كانوا بجيلان، سيد الشيخ كان طفل رضيع، يم سيدتنا فاطمة أم الخير أم سيد الشيخ، فكان سيدنا الشيخ هو رضيع ما يرضع في رمضان، فجاءت تقول باب على سيدتنا فاطمة أم الخير أمه، السلام عليكم السلام. قالوا له عبد القادر اليوم رضع له لا؟ قالت لا ما رضع من الصبح لسه، خلاص رمضان. فبلغوا الناس انه رمضان، بعدين جو الشهود يابا شفنا هلال، قالهم خلاص احنا عرفنا من عبد القادر قدس الله سره. ايه فهو بنقماط سبحان الله لا اله الا الله. ايه صام في مهده على رضع ثدي واقتفى قول امه حين سارى، قدس الله سره قدس الله سره. نعم. قال ويصوم فيه المفتي والقاضي. يصوم يوم الشك منه اللي يصومه؟ أولا قلنا أبو النفل الجازم هذا أبو العادة، والثاني منه المفتي والقاضي والخواص. الخواص دول أهل الهمة اللي ما يتردد بنيته، مو يقول لا رمضان، لا ينوي نفلا جزما ضبط أموره، هذا أيضا يصومه. قال ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص. عرفهم قال وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية، يعني ما يتردد يقول والله اليوم إذا شعبان آني شعبان، وإذا رمضان يلا هو عن رمضان، هذا تردد بالنية، هذا ما يصوم ممنوع. ياهو لعد يصوم اللي يصوم نفل جازم، هذا اللي يصوم. واضح؟ نعم. قال وملاحظة كونه عن الفرض، لأنه يبين هذه المسألة أنه ضابطها. نعم نعم. سيأتي إلى رؤية الهلال يوم الشك أتممنا. أحد عنده سؤال على يوم الشك حتى نعبره؟ نعم. يعني صام نفل، أنا صمت يوم الاثنين، أنا صايم شنو؟ اثنين خميس، اثنين خميس صمت يوم الاثنين، أنا نويت نفل، أنا نويت نفل الحد الضحى، قبل الضحى بلغوا قالوا يا بتر اليوم رمضان، أنا شو أسوي؟ أنا ناوي شنو؟ ناوي نفل. زين تبين أنه اليوم رمضان، شلون يعني أفطر وأقضي اليوم هذا؟ لو شو أسوي؟ لو أكمل نفل وورا رمضان أقضي يوم، لأن أنا نويت نفل؟ لا، من دخل ياهو أقوى الفرض لو نفل، فدخل النفل دخل به فأجزاء عنه. فهمناها؟ يعني شلون بالمدود؟ قلنا أقوى المدود اللازم، فمن يجيني مد جائز ويا لازم يدخل وياه. واضح إن شاء الله؟ نعم. وهكذا رؤية الهلال. قال رؤية الواحد للهلال، إذا بس واحد شافه يوم غيم الدنيا وبس واحد شاف الهلال، شو أسوي بهالحالة؟ بس واحد. قال من رأى، ومن رأى هلال رمضان أو الفطرة وحده، بس هو شافه، ورد قوله، راح للقاضي وللكذا وللدولة، سابقا كان يروح إنه للهلال والدول، ورد قوله، قال لا أنت ربما شافه مثلا عينه جز بها، خلا مثلا هو متأكد شاف الهلال، هو متأكد متيقن، لو مثلا شكوا به قالك لا هذا اصلا ما يصوم، لا ابو نفل ولا كذا، هذا يريد مو، او مثلا يعني قص على ذلك، او مثلا عنده هذا يبيع شربت، يقولك لا يريد ناس الصوم حتى يشترون شربت اليوم قبل باشر، يعني وقص على ذلك، رده وشهادته باي سبب من الاسباب، ما قبله وشهادته، شو يسوي بهالحاله؟ هو شاف الهلال وتيقن من رؤيه الهلال، تيقن، ها شو يسوي؟ الناس ما يصومون ايه، بس هو يصوم، لان هو ايش عنده في حقه؟ شنو في حقه؟ يقين. واضحه ان شاء الله. اما بالفطر بالافطار، اذا شافه وتيقن وراح وقالهم وما قبلوا شهادته، يحق له يفطر؟ لا، هنا اتبع الجماعه، هاي متبول عليها، اذا ردت شهادته في الصوم صام، في الفطر لا يفطر. واضح؟ نعم، يعني في الصوم صام وفي الفطر صام. واضح؟ نعم. مو الفطر بيحكام ابو الفطر دائما، ليش الصوم يعني الصوم لا يدخله الا قلنا ضربنا مثال، مثلا شنو عنده شربه يريد يبيعه، ان شاء الله نوادر بالفطر، وايد اوعى تجي، واحد يريد ياكل ويشرب، واحد يريد يسافر، واحد يريد جامع، واحد يريد المآرب تكثر، فلذلك رد الشهادة تكون أقوى، وربما واحد عين السولف تقول من كثر الصيام. لا لا، فرد الشهادة بالفطر لا يوجب عليه الفطر. نعم، يا له تعليلات أخرى يعني، والفطر أحوط، الأحوط أن يصوم ولا يفطر؟ أن يصوم، فإذا نأخذ بشنو؟ بالأحوط. بالنسبة من شاف رمضان الأحوط أن يفطر ولا يصوم؟ أن يصوم. واضحة؟ ما يضر. أي نعم، واحد عنده غلط، واحد غلط بثين هو شاف بهالرؤية هاي، سبحان الله. نعم، عشان إذا أقول باثنين شاف، أن يقول لك مرأة يومية سبحان الله، تقول للرجل، تقول لا أنها هاي جيراننا ولا تعرف تغسل هدوم، تشوف الهدوم يومية شارتهن الوسخ كاتلهن، ما تعرف تغسل هدوم، يومية تحكي عليها، هاي جيراننا ما تعرف تغسل هدوم، ما تعرف تغسل هدوم، يومية نفس السالفة، والله يوم نريم قعدت الصبح دحجت ذجام، قلت له والله عمي هسه تمامي هذا الغسل مال الهدوم المضبوط، يومية وسخات هسه يلا صدق نظيفات، تحج عليه قال الجام ماني مسحتها، جام ما الشبات شات وسخة في يوم ايه، طلع السالفة يمه مو يم. لا إله إلا الله. ومن رأى هلال رمضان أو الفطرة وحده ورد قوله لزيمه الصيام، ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال، تيقن من هلال شوال ما يفطر، لأن الأحوط أن يصوم، وإن أفطر في الوقتين قضى، يعني إذا بالأول القاضي رد الشهادة ماله برؤية بداية رمضان، رد الشهادة ماله وفطر يقضي هذا اليوم، الناس ما واجب عليه قضاء، بس هو لأنك تيقنت من رؤية الهلال، ليش ما صمت؟ وبالفطر شاف الهلال قال لك أنا شفت الهلال متأكد من عنده 100%، أفطر، إذا أفطر يقضي. وضحت؟ فبالحالتين إذا أفطر وإن أفطر قضى، ولكن قضاء بدون كفارة، عندنا مسألة القضاء شوي تبول هنا، مسألة الكفارة عند الحنفية لا تتعلق بالجماع فقط، احفظوا هذه إن شاء الله حنجي عليها تفاصيلها. لا تتعلق بالجماع فقط، بل كل من أفطر عامدا في رمضان وجبت عليه الكفارة. لو يعتق رقبة، لو يصوم شهرين متتابعين 60 يوم إذا فطر بال، لو يطعم 60 مسكين. فطرت يوم عامد وجبت عليك الكفارة. ما يشترط يعني فقط الجماع، واضح؟ زين، هنا هذا من أفطر شاف الهلال والقاضي رد شهادته وفطر، وجب عليه القضاء ولا الكفارة؟ ويا بس القضاء. ليش؟ كما أن الحدود تدرأ بالشبهات فالكفارة تدرأ بالشبهات، لأن هذا صاحب شبهة، يمكن لك القاضي رد شهادتي. كذلك هنا أفطر قال لك ما أنا شفت الهلال، فإذا هذا قضاء من دون كفارة. فهمناها شلون؟ وصلت الفكرة؟ نعم. وإن شاء الله الكفارات سنأتي إلى تفصيلها. نعم. قال وإن أفطر في الوقتين قضى، يعني ورد في الحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، يعني جميعا، مو كل من يجي على على. نعم. قال ولا كفارة عليه كما ذكرناها، ولا كفارة عليه، كفارة تدرأ بالشبهات، تدرأ بالشبهات، اكتبها. نعم. ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح، حتى إذا من فطر قبل ما يرد القاضي، شاف الهلال قبل فطر وبعدين راح القاضي والقاضي رده وبقى فاطر، هذا أيضا يعني في الصحيح أيضا وجب عليه القضاء. نعم. قال ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة، السماء مغيمة، أكو دخان، أكو يعني غبار كذا. نعم. قال وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه، دخان تلوث كذا، قبل خبر واحد عدل. طبعا واحد هنا لا يشترط كونه رجلا، مرأة امرأة ولا رجل. نعم. اليوم الموضوع كله شيخ مثنى على امرأة ورجل، حتى نفصل هذه، أكو أحكام، أكو أحكام تفترق المرأة عن الرجل، وأكو أحكام تشترك. هذه الأحكام التي تشترك المرأة والرجل، يعني قبول شهادة المرأة في ثبوت رمضان كقبول شهادة الرجل في ثبوت رمضان وإن كانت واحدة. يجون يقول لك الإسلام كذا وشهادة المرأة واجعلوا نصف شهادة الرجل، مو في كل الأحوال، في هذا الحال شهادة المرأة حال حال شهادة الرجل، في ثبوت هلال رمضان حال حال شهادة الرجل، في ثبوت هلال شوال لا، نصف شهادة الرجل. ليش؟ لأن العرب أو المسلمين، نحن مثلا أنا مدام منك فلوس أقول لك رأس الشهر رجع لك إياهن، هذه تعلقت بها شنو؟ حقوق، وياية حقوق عدة تتعلق بالأشهر، ما أعرف إيش تعلق بالأشهر، هذا بداية الشهر بتعلق الحقوق، هذا لابد له من شهادة ناس مضبطين. المرأة طبيعتها الله خالقها تنسى، الله خالقها تنسى، سبحان الله تنسى هواية، هذا زهايمر مؤقت، فتلقى ستشم سالفة تسولف أنت مثلا الوالد تأكل كذا تقول له فلان شيء، تقول لك ما أتذكر، تقول عمي شو ما تذكرين أنت قلتي هي سويت، تقول لك ما طالي تنسى، سبحان الله من كثر الحمل والرضاع كذا الله جعلها تنسى. لذلك قال الله تعالى ممن ترضون الشهداء، علّ لها ربنا جل وعلا، قال أن تضل إحداهما إذا تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. ما ذكر الرجل ليش؟ لأن هذه مسألة خاصة بالنساء، الله خالقني هذا نسيان. وهذه التي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ناقصات عقل، ناقصات عقل شنو يعني؟ النسيان، وليس عيبا، النسيان ليس عيبا، واضح ولا لا؟ فهذه التي يعنى بها ناقصات عقل، ناقصات الدين شنو؟ أنه تقضي شطر عمرها لا تصلي، هذا نقص الدين، وهكذا. يعني أمور مو شو اسمه، مو إهانة، مو انتقاص. فهنا في هذه المسألة شهادة المرأة كشهادة، ليش؟ لأن هذا عبادة ما متعلقة بالحقوق، بس بالخروج بالعيد لا، هذا بعيدية، هذا كأن رجلهم بحقوقها بداية، وهكذا. فهمناها شلون؟ نعم. قال قبل وان كان بالسماء علة من غيم او غباء وحوه قبل خبر واحد عدل، يعني العدل الملازم للتقوى والورع ملازم للصلاة ما مسوي خارج من خوارب المروءة وهكذا. نعم اكتب قدامها تستوي فيه شهادة الرجل والمرأة حتى تذكره. احنا ما نفصل يعني ولا بالمطولات، يعني هذا الكلام يعني يبسط اكثر ولكن اختصارا. قال او مستور، يعني ما نعرف هذا زين شين ما نبين، او مستور في الصحيح حتى شهادة المستور تقبل في الصحيح. ايش وقت هذا بثبوت شنو؟ هلال رمضان مو هلال شوال. هلال شوال لا، إلا رجلين عدل أو رجل وامرأتين كلهم عدول، لازم ناس أهل إيمان. لأن برمضان يجيك واحد هو ما يصلي وما يصوم يقول لك شفت الهلال، شو يعني شنو معناها؟ وجب علي الصيام في هذا الحال. حتى في هذا الحال قال له يعني مو ما يصلي ويصوم، القصد يعني ما أعرفه أنه ما أدري هذا ملتزم وملتزم، وجاء شاف الهلال تقبل شهادته في الصحيح. ليش؟ قال لأنه سيدخل إلى تكليف عليه، يعني راح يعوف الأكل وعوف الشرب كذا، يعني شنو اللي جابره وصلت. بس بالإفطار لا يجوز يريد يفطر، يريد يعيد، يريد تمام. فإذا تشوف الأحكام شلون هكذا. نعم وقبل خبر من شهد على شهادة واحد مستور مثله، نسميها الشهادة على الشهادة، حتى هذه تقبل الشهادة على الشهادة. واحد شاف الهلال، مرته شافت الهلال، وتحكي الرجل تقول له شفت الهلال وكذا، ورجلها هو يروح يقول للقاضي يقول يا بزوجتي شافت الهلال، أنا أشهد على شهادة زوجتي، تقبل شهادة هذا اللي شهد أسر مو اللي اسمه زوجته. واضح؟ هذا اللي يقصد. ولو كان الشاهد أنثى، شوف تلاحظها، شوف على ذكرها هنا، ولو كان الشاهد أنثى أو رقيقا عبد، حتى ذا الشاهد عبد، أو محدودا في قذف تاب، تاب محدود بقذف قاذف وتاب، تاب لله رجع لله، هذا أيضا تقبل شهادته. يقول ربنا جل وعلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فلذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لأبي بكر، أبي بكر رجل أيضا يعني قذف اتهم ناس بعض فحده جلد، فقال له تب تقبل شهادتك، تب حتى شنو ستتقبل. نعم قال أو محدودا في قذف تاب، هذا كله وين دا نحكي؟ بهلال رمضان لو بهلال العيد؟ بهلال رمضان. قال إثباتا لرمضان. ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوة، لا يقول أنه أشهد أني رأيته أو أدعي، لا لا، مجرد أنه قال شفت الهلال بأي صيغة كانت، يعني ما يعني مو ما له صيغة معينة القصد. نعم لا يشترط أن يقول أشهد أو أدعي أو كذا، نعم أو قسم ما يشترط، كل ما يشترط أنه القصد أنه يعني يوصل الفكرة خلاص. إيه نعم. قال أما هلال الفطر، هسه حنجي وين؟ على هلال العيد. هلال الفطر قال وشرط لهلال الفطر إذا كان بالسماء علة، شنو علة؟ غيم غبار ضباب وهكذا، الشهادة من حرين، العبد هنا ما يشتغل، الرقيق ما يشتغل، أو حر وحرتين بلا دعوة أيضا كما ذكرنا. نعم لأن هذا شبيه أكو حقوق بس دينية لو دنيوية هم دنيوية هم، فصار الاشتراط شوية يعني أشد. شوف هالمسألة. نعم قال ثبوت الهلال إذا لم تكن بالسماء علة، كل اللي مر عندنا إذا كانت السماء مغيمة كان كفد عارض زين، إذا ماكو شيء مصحية الدنيا صحو صفاء، بهالحالة شلون يثبت الهلال؟ قال وإذا لم تكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان، يعني إذا كان الأمر ما تتوافر الدواعي لنقله بالإجماع وينقله فرد واحد هذا يرد، يعني تمام لو يكون مردود، يعني مثل ما ذكرنا مسألة تذكرون مسألة من مس ذكره فليتوضأ؟ كنا هالصحابة كلهم ما رووا الحديث ولا حد كذا، وبل أفتوا وقالوا بأنه ورووا حديث أنه هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك، وتجي الحديث هذا يروى عن امرأة ومو قرايب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما تعم به البلوى ويرويه بس واحد يعني. فهذا كذلك السمة ما بها يعني صافية، والناس قبل مو مثل بالبيوت هسه كلها مكركة ببيوتها، كل الناس طالع شغلها وطالع على عملها. هذا الناس ويوم يوم هلال العيد أو هلال رمضان الناس كلها تنتظره، مو مثل غير هلال. لذلك يوم 29 شعبان تلقى الناس كلها مترقبة أنه باشر لو مباشر، فكلها تلقاها مخبوصة بهالسالفة، وبس واحد يشوفه من مليون من ألف يعني. فهذا شنو؟ لابد من إيش؟ من جمع، لابد من جماعة أقل شيء فت 5-10-15 متمام لابد. فهمناه شلون؟ هذا إذا لم تكن في السماء إلا. قال ومقدار الجمع العظيم، هنا مقدار الجمع شقد؟ 5-10-100 شلون أقيسه؟ قال مفوض إلى رأي الإمام في الأصح، في أصح الأقوال أنه الإمام هو اللي هو يحكم. يعني مثلا شهادة 10 من أهل الورع مثل شهادة 100 من غيرهم، صح لو غلط؟ مو يجيني كم واحد بس يجيني والله يمكن له واحد من أهل الورع أيبه شهادته إلها وزن إلها قيمة، مو لو لا، وهك قس على ذلك. نعم نعم. وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم يرى هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر. يعني واحد مثلا واحد شاف الهلال ما رمضان وياه بس انتبهوا لهنا، شاف هلال رمضان، انتبهوا لها المسألة جدا مهمة، وراح للقاضي كانت الجو كان مغيم، شاف الهلال وراح للقاضي والقاضي حكم برؤيته للهلال وأمرنا بالصيام وصمنا صمنا صمنا صمنا صمنا 29 رمضان دحيج مع كل هلال صمنا 30 يا أبي معود الهلال ما كل هلال نصوم 31 لو لا وياي؟ إذن تضح أنه الرؤية الأولى شبيهة مو صحيحة، شو نسوي؟ نفطر هاي 30 هاي؟ لا نصوم 31 ونعتبر الأول ما محسوب. فهمنا؟ هسه فهمنا، خلنا نعيدها، نعيد قراءتها. قال وإذا تم العدد، شنو العدد؟ تم 30 بشهادة فرد، من اللي شهد شقد؟ واحد، ولم يرى هلال الفطر، من جال فطر ما بي، والسماء مصحية هناك شهد مغيب هناك صح ما حد شاف يا معود معكم، لا يحل الفطر. شو نسوي؟ نصوم 31 ونعتبر الأول ملغى ملغى يعني، أو نفل وهكذا يعني، هو يما الله ما يضيع يما الله ما يضيع هي هاي. ولكن كرمضان كفرض احنا صمنا 31، لا ما نقول 31، واضح إن شاء الله. نعم. واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين، هاي إذا بواحد زين، إذا اثنين اللي شافوه اثنينهم عدول، من العلماء من قال نفطر ومنهم من قال لا ما نفطر نكمل 31 نعتبر اليوم الأول ملغى، هذا الاختلاف الذي حصل، واضح إن شاء الله. قال تتمة، ولا خلاف في حل الفطر إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشهادة الفرد. يعني لا خلاف في حل الفطر إذا كان بالسماء علة، أنا هنا اللي شافه واحد أول يوم كان غيم وشافه واحد، وآخر يوم رمضان كان غيم وما بين الهلال، أقول هنا ما دامك علة خلاص كمل عدة 30 وافطر. بس هذا اللي أبو 31 شو وقت؟ إذا هنا مصحية، هنا إذا غيم ماكو اختلاف، يعني كل أجمع على أنه شنو كمل 30 وانتهت. فهمناها؟ نعم. قال ولا خلاف في حل الفطر إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشهاده، وهلال الأضحى كالفطر نفس الشروط. شلون سويناها؟ أنه كذا إذا مغيمة إذا ما مغيمة إذا الواحد شلون وهكذا. نعم. قال ويشترط لبقية الأهلة باقي الأشهر جمادى ولا جمادى آخر رجب شعبان ذو القعدة ذو الحجة محرم صفر ربيع الأول كل الأشهر الهجرية يشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين. عدلين شنو يعني أحياء؟ لا عدلين عن العدالة الورع والتقوى نعم إيمان وصلاة يعني نعم ما عندهم خوارم مروءة أو حر وحرتين غير محدودين في قذف. اكتب وإن تابوا يعني هذه شوية ليش لأن شغلها سخينة شغلها بيها سخينة ليش لأن بيها متعلقة حقوق العباد. أما بالصيام مش قلنا هنا باقي الأشهر شبيها متعلق الحساب حقوق العباد تطلبني حق أقول لك رأس الشهر ما أدري شنو رأس الشهر ويايل ولا فهذا شحي يسوي آخر يوم يقدم يوم حقوق العباد هذا لازم أتوثق لازم أتوثق من الشهر نعم يعني نعم. قال وإذا ثبت في مطلع قطر سيتكلم عن اختلاف المطالع انتبهون على المسألة اختصارا رؤية أهل المشرق صيام لأهل المغرب. أنا هنا شفت الهلال أبو بغداد يصوم أبو الأنبار شاف الهلال أبو البصرة يصوم خلاص يعني اختلاف المطالع يعني لا عبرة به هذا المفتى به عندنا في المذهب وياي. قال وإذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى يعني لا عبرة تكتب لا عبرة باختلاف المطالع. إذا الهلال شافوا السعودية صوم شافوا مصر صوم شافوا مثلا الجزائر صوم خلاص وصلى الله على سيدنا محمد وياي ياخذ شافه أصوم وياه بس شنو أكون شافه يعني مو مثلا سابقا شانك دول من الظهر يذيعون باشر عيد يا بتصبر لخليج المغرب تمام لولا اي نعم لا اكون يعني رؤيه شرعيه هنا عند رؤيه شرعيه يعني مثل وهكذا انا هذا القصد. قال ولا عبره برؤيه الهلال نهارا اذا شفت بالنهار اقول اهل اليوم رمضان لا هذا الهلال ما له اليوم حيجي ولا عبره برؤيه الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال او بعده وهو الليله المستقبله في المختار هذا مو مال هالليل مال اليوم هذا مال شنو ما الليل اللوخ وهكذا عندنا بس مسألة الرؤية رؤية الهلال بس أكو مسألة احنا يعني ضرورة أن ننبه عليها حتى نفهمها مسألة دائما احنا بالخص بالعراق عندنا السنة والشيعة دائما يصومون السنة والشيعة يفطرون ثاني يوم يصومون ثاني يوم مو نفطر السنة الشيعة يفطرون ثاني يوم ومعتادين يعني على هذا يعني صار سنين تمام لولا هاي مين جابوها هاي ما الثاني يوم هاي مين جابوها خلنا نفهمها صح لولا احنا بدنا ندرس فقه حتى نفهم هاي المسائل الفقهية. شوف اعتمدوا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته قال لك الرؤية لابد أن تكون بالعين المجردة أولا احنا يعني رؤية التلسكوب يعني تقوم مقام العين المجردة تقوم ما ينشاف بالعين حسب التشويش والكذا بس بالتلسكوب ينشاف تقوم مقام الرؤية بالعين خلاص عندهم قال لا قال لك إلا بالعين المجردة وهالتشويش وهالكذا شي يشوفه بالعين ما ينشاف هو يطلع ماكو يعني دقائق معدودة ثم يختفي ما ينشاف فلذلك شي يقول لك ما شفنا بالعين ما شفنا بالتلسكوب اشوفه بس بالعين ما اشوفه فماكو صيام فش وقت يصوم الا يشوفه بالافطار قال لك لا مو هنا ما شفته فاكمل عده حتى ذا يوم العيد الهلال الكبرى قال لك خلاص كملت عده لانه ما صوم 28 يعني وهكذا فهمناها شلون هذه فهذا ايضا لهم يعني لهم تاويل وان كان يعني فهمناها ان شاء الله فهذه المساله حتى نفهمها اما بالنسبه لكم مساله ايضا يعني استطراد ان نذكرها يعني مهمه بالنسبه لرؤيه الهلال كنا ويا والدي قدس الله سره من يصير 29 شعبان نصعد فوق السطح نصلي المغرب ونصعد فوق السطح جهه المغرب بجهة المغرب تنتظر تطلع النجمة. من تطلع النجمة خلي أبين لك مع مسألة الرؤية، تطلع النجمة ويطلع الهلال، تمد إيدك هكذا بطول الذراع هكذا، النجمة هنا الهلال هنا بيناتهم ها بمقدار الأربع أصابع هكذا، فهيك بنشوف النجمة دور منا دور بصف النجمة يطلع بيناتهم أربع أصابع بمقدار، ونوبة شفناه أعتقد بالسبعة وتسعين أو ستة وتسعين على الحدود على ما أذكر هكذا، وما يطول شوية ويروح. فهذه مسألة الرؤية، فهذه من السنة. من يجي 29 شعبان اصعد ولو كمل صلاة المغرب، اصعد فوق سطح بيتك او مو فوق السطح، انت طالع من الجامع بس مجرد دحج على المغرب، طبق هذه السنة. من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد، شلون بركة؟ ولا دحج على المشرق 29 رمضان، دحج على المغرب عفوا على المغرب ملك شوفه تمام. اي نعم، هذا بالنسبة ما يخص رؤية الهلال. بس الهلال أحد عنده سؤال عليه؟ ولكن لا بد أن يرى، لا بد أن يرى بالتلسكوب يعبي من ناحية يبين مدري شلون كذا، يصوم لرؤيته. وإن كان حتى يعني هذا اختلاف بين الفقهاء طبعا، منهم من أجاز الرؤية الفلكية ومنهم من لم يجزها، منهم من أجازها ومنهم من لم يجز الفلك. هل يعني أنه لأنه ليش ما لم يجزه؟ قال لأنه ظن، ما أبني أحكامي على شيء ظني. شون مثلا شون الدي أن أي، الدي أن أي هسه واحد دي أن أي يأخذ دي أن أي ويقول لك هذا ابن هذا أو هذا مو ابن هذا، الدي أن أي يقين؟ لا، أيضا ظن، وإن كان ب 88 99% كذا يبقى شنو؟ عبارة عن ظن، فلا يثبت به حكم. واضح؟ يعني مثلا إن شاء الله نأخذ بالحدود وبالأحكام تجينا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، ابن وجاء أب ادعى أنه هذا مو ابني، خلص الحكم الشرعي أنه هذا ما دام زوجتك بيت خلص هذا ابنك وانتهت، اقطع تظل تطلع لنا سوالف عتج، هذا ابنك وانتهت. قال لك لا سودي سودي، قال لك ثبت بدي انا مو ابني، هذا شك. وانا ما شلون ما اترك اليقين على مود شك وياي ولا، فاجزم المساله واخضعها حتى ما اهجم البيوت. فهمنا هاي المساله، هاي مسالك، وان شاء الله احنا بالساعات ناخذ حساسه اختصار شيء على كيفنا بالبدايه، خطوة خطوة بعدين لا نقوم شوية نسمح بالغميج. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما لا يفسد الصوم. أكو مسائل سيذكرها الإمام يتوهم أنها تفسد، يتوهم أنها تفسد، وبالحقيقة هي لا حكم لها، هي لا حكم لها. مثلا واحد برمضان ناسي وشرب مي، فطر لو ما فطر؟ ما فطر، هو توهما شو يقول؟ يقول عجوز فطرت انا شرب طاب شيء الجوفي، بس مو عندنا حكم شو يقول؟ يا هذا اللي يشرب ناسي اطعمه الله وسقاه، تمام؟ فهذا من هذا الباب، اكو احكام يتوهم انه افطر ولكنه بالحقيقه ايش؟ لم يفطر. نعم، يعني وعندنا مسائل كذلك، يعني كما ذكرنا في الإمساك قلنا لابد أن يصل الجوف من منفذ مفتوح معتاد، منفذ مفتوح معتاد، نعم، ويصل إيش؟ الجوف. هذا بالنسبة للشهوة البطن. بالنسبة لشهوة الفرج هذا كما نعلمه. نعم، قال باب ما لا يفسد الصوم، وهو 24 شيئا. أولا قال ما لو أكله أو شربه أو جامع جرجوة خط شنو؟ ناسيا. أكل شراب جامع ناسي، أكو واحد جامع ناسي؟ أي نعم، في أول يوم رمضان بعد ما بعد يعني شو تمام، حتى يشربوا يأكل ناسي أكثر شيء شو وقت تصير؟ نهاية رمضان أو بالبداية؟ أول يوم ثاني يوم هنا تصير النسيان، أما بعدين شنو؟ لا يصير عنده تعويد، ينتبه يقوم ينتبه. فهنا إن أكل، لو أكل يعني أكلا حقيقيا ها، أو شرب يعني أكل أكل أكل أكل لزم لفة وخطية وكلها كامل وين يلا هو أنا صايم. إيه سبحان الله، يعني شلون واحد يقول جاء على حد مشاه قال له شيخ أنا طبيت المطبخ صايم ناسي، قال له وقليت بيضة وكذا وحمية الخبز وكذا، وقال له طماطة وزلاطة وما أعرف إيش، قال له وكلت هنا ومسحت الصينية كلها وش أسوي هسه؟ قال له أسوي شاي. هذا لم يفطر، لم يفطر، هو داعب وياه يعني من ما مفطر هو. نعم، فهنا إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر صومه. نعم، لرخصة، الرخصة التي في الحديث الشريف. نعم، وإن كان للناس قدرة على الصوم، انتبهوا على هذه المسألة، إذا الناس يقدر يصوم، يعني هذا اللي دا يأكل ويشرب قوي، شعب قوي حيلة، أو جاء وقام يأكل وانت شفته دا يأكل، إذا شوفه عنده قوة ذكره، قال هاك مصايم ذكره، إذا قوة ذكره. أما إذا ضعيف شايب تعبان طفل، هذا عوفة عوفة لا ذكره وياي. نعم، فإذا عنده قوة ذكره، وإذا ما يعني ضعيف لا عوفة. نعم، وإن كان للناس قدرة على الصوم يذكره به من رآه يأكل، وكره عدم تذكيره، عدم التذكير مكروه لأنه عنده قوة بحيل. أما ياه اللي ما أذكره الضعيف تعبان. نعم، وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره، الأولى هنا تقدم أنه شنو لازم ما أذكره خطية، لأن حتى شوي هم يتقوى، أضعمه الله وسقاه. نعم، قال من ضمن الأمور اللي ما تفطر، قال أو أنزل بنظر، نظر ثم نزل لا تعمدا، يعني أنزل بنظر وإن أطال طبعا. قال أو فكر وإن أدام النظر والفكر، ولكن من دون إيه يعني، قال يعني يأتي يوم القيامة يا ساتر يأتي أناس أيديهم حبلى من الزنا، يا ساتر يوم القيامة، يوم القيامة يجون ناس أيدي يابش به أيدي حامل من الزنا، يا ساتر يا رب، أمور خطراكم، مو بهذه الصورة، لا واضح إن شاء الله مفهومة. لأن هذه ما يجوز، هذه العادة استمناء العادة السلية، هذا ما يجوز، حرام لا تجوز أبدا، ومو هذا اللي يقصده، لا يقصد أنه نظر ثم يعني. نعم، قال أو أنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكرة، أو الدهنة يعني خلى زيت دهن جسمه بكريم مكريم، حتى أكو بعض الكريمات يعني تدخل المسام كذا ما يضر، ما لأنه دخل يعني من منفذ معتاد لو لا ولجوا لا، فإذا ما يضر يعني هنا يعني. نعم، أو اكتحل خلى كحل، بل حتى قطرة مع العين عند الحنفية يعني قول ما تفطر، بعضهم قال إذا وجد مرارته، وبعضهم قال يعني ما تفطر وإن وجد الطعم، حالها حال الكحلة. قال أو اكتحل ولو وجد طعمه في حلقه، كان صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. نعم، قال أو احتجم، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فأيضا إذا احتجم يعني لا شيء عليه. إيش ذكر هاي مسألة الاحتجام؟ ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم، والحديث صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث مؤول، مؤول بإيش؟ بأنه ذهب أجرهما. ليش ذهب أجرهم؟ لأنه هذا لما يسوي حجامة راح يسحب الدم منه كذا، راح يضعف جسمه، وذاك اللي سواله حجامة ضعفه، فاثنيناتهم حملوا إثم ضعفوا أثناء الصيام، فذهب أجرهما، مو معناها أفطره، انتبه لهنا، هو هذا اللي يسوي حجامة طلع منه دم، اللي يسوي الحجامة طلع من عنده أفطر بإيش؟ فهمناها. هذا مهم جدا، مهم جدا. هذا أفضل حاجة من الحجوم إيش؟ مؤول بأنه ذهاب الأجر. وأعتقد أكو قول للحنابلة بيفتون يعني بالإفطار على ما أذكر يعني، نعم. ولكن لا، المفتى به عندنا شنو؟ هذا ذهاب الأجر، ما يضر، فيحتجم وهو صائم ما يضر، ولكن تكره له. ليش؟ لأن حيضعف، يضعف قوته الاحتجام الافتصاد وهكذا، نعم. قال أو اغتابه، إذا شال غيبة أيضا ما يفطر. سيدتنا عائشة رضي الله عنها كانت يعني اللي يشيل غيبة تقول له أنت افطرت. أي نعم، أي الغيبة اللي يشيل غيبة يقول افطرت. بل حتى عند الشيعة، عند الشيعة الغيبة تفطر، اللي يشيل غيبة فطر. أي نعم، عندنا لا. إذن هو ذكر هاي المسألتين، الحجامة والغيبة. ليش؟ لأنه أكو بعض يعني غيرنا قال بالإفطار، عندنا لا، لا تفطر لا الحجامة ولا الغيبة، وإن كان اثنينات يعني هذه مكروهة وهذه الغيبة محرمة، صايم ولا غير صايم. أكو ناس من صايم اللهم إني صايم كذا، خلي يوذن، هو يوذن وينطلق، لا ما يصير، محرمة هنا وهنا، أو احتجم أو غتابة أو نوى الفطرة ولم يفطر. يعني بالعقيدة الشيخ مثلنا قال لكم من نوى الكفرة كفر، إذا بس مجرد نوى، حتى إذا بعد ما قال والله أنا بعد سنة أكفر من هسه كفر، مو تمام. بالفقه عندنا لا تختلف السالفة، عندنا بالفقه لا، من نوى الشيء لا يقع إلا إذا فعله، واضح. واحد نوى يفطر بس ما فطر، بما أنه ما جاء ب يعني فعلا من منافر الصيام، خلاص بعد صايم، فهمناها؟ نعم. قال أو نوى الفطرة ولم يفطر، يعني واحد مثلا يقول أنه والله لا أمن نوى تفطر، أنا جوز فطرت هسه لا ما فطرت بعدك صايم، هذا حتى نعرف الأحكام، هي ليش ندرسهن حتى نعرفهن. فهم والله مو أنا شيرت غيبة فطرتك ولا ما فطرت، مو أنا حجامة لا ما فطرت، وهكذا. هذه الفائدة منه. نعم. قال أو دخل حلقه دخان بلا صنعه، أنت بس تصلح بالسيارة وكذا والصلاة صقبت بوجهك ودخان وطب كل الدخان، ولكن بشنو؟ بلا صنعه، مو أنت فاتح بخور وسوي له استنشقته، إذا استنشقت هذا البخور أو جبت عليك هيش أفطرت وياي، شربت جيجارة أفطرت، شربت نرجيلة أفطرت، وإن كان ما شربت التصاعد بالسيارة وصايم، بس لو صفك ورد جيجارة تسوي تجيب الدخان فطرت، ما دام طب الدخان له جرم فطرت، فهمناها. ولكن هناش قال بلا صنعه، فهمنا. جو مترب جو كذا، نعم، نفس الشيء، نفس الشيء، يشتغل بالفحام، يشتغل بالطاحونة، بالطاحونة يشتغل بالطاحونة، مو كله شو اسمه، حتى هذا الطحين رذاذ حتى هذا ما يفطر. الأولى طبعا، ولكن بلا صنعه، واحد بوجهه قبتي وين توديها، تمام. لو واحد ليش يشتغل بالطحين، بالطحين وذب القونية ما الطحين وقب هذا شو اسمه الطحين بوجهه، إيه أكيد عبر شيء. أيوه خرب وجهه مثلا يفتح الجامعة، نعم يعني يحترز الإمكان، يحترز، ولكن إن دخل بدون صنعه يفطر ما يفطر، يعني هذا الحكم حتى نفهمه هكذا. لكن إذا هو تعمد استنشاقه لهنا يفطر، فهمناها إن شاء الله، نعم. قال أو دخل حلقه دخان بلا صنعه أو غبار، يعني تراب، ولو غبار الطاحون، مثل ما فصلنا طاحونة، نعم. أو ذباب، شو يطب ذبان بحلقه، هذا واحد يسوق ماطور أو فايت بالماطور مسرع شو نقوم مزمبر، أو ذبان أو وطبت قوله هو صايم يفطر، لا ما يفطر. حناخذها حنجي إذا سمسماية من خارج الفم أكلتها وطبت الجو فك تفطر، مو هاي ذبانة كبرها، قالك حتى ذا هنا هذا بصنعك طبت ما غير متعفى، فهمناه. شوف حتى نفهم الحكم، واضحة ولا من يأكل ذبان، تمام لولا، نعم. أو ذباب، نعم. أو أثر طعم الأدوية فيه وهو ذاكر لصومه، يعني مثلا أنت تشتغل بأدوية وكذا وهذا من صار على إيدك الدواء والمدري شلون، أكو بعض الأدوية قوية فمن كثر مثلا شلون هسه مثلا عندك الحنظل، الحنظل لما تلزمه بيدك ماكو ورا دقيقه هيك تحس مرارته بحلقك وانت ما ماكله، مجرد لزمته حسيت طعمه وين؟ بالحلق. فهمنا؟ او مثلا انت تعصر ليمون وصارت هاي الحموضه وكذا، وصارت يعني من كثر الليمون وايدك بالليمون وكذا صارت الطعم صار بالحلق، هذا ايضا شنو؟ ما يفطر. نعم. قال او اثر طعم الادويه فيه. هاي مهمه، كل مثال يعني ذكره مهم انه تكتبوه، يعني حتى لا من ترجعون تكتبوه وياه، مو هسه انا ربما لحق. قال وهو ذاكر لصومه، فهمناها ان شاء الله، يعني وجد الحموضه او وجد المراره وهكذا، او اصبح جنبا، فصلناه في درس ماضي، اصبح مجنب افطر لا ما افطر، الصيام شيء والتاخير الصلاه هذا الذي سيأثم به. نعم. او اصبح جنبا ولو استمر يوما بالجنابه حتى ذا اليوم كله، فهمنا، ولكنه اثم بايش؟ بتاخير الصلاه. نعم. او صب في احليله ماء، شوف انتبهوا على هالمساله، الاحليل يعني مخرج الذكر، مخرج الرجل يعني ذكره، يعني مجرى البول، هذا الاحليل يعني لا يرجع الشيء للامعاء، لان سبحان الله الرب العالمين خالقنا انه الكليتين تنطل المثانه ثم المثانه تنطل الاحليل، تخرج ما تدخل، يعني من المثانه يرجع للكليه لا مستحيل، تمام، لو لا ماء هذه امور. فهنا اذا باحليله ادخل ماء هذا لا يحصل الا جوفه فلا يفطر. اما بالشرج بدبره لا، شرج وين يوصل؟ وصل للامعاء، بل اكو منهم من الشرج يوصل للمعده، تمام، ناظوره الناظور من ناظوره الطب تعرفونها، تمام، لو لا، فاذا هذا لا، هذا بالشرج يفطر، ولكن بالحليل يعني بقبل الرجل هذا اللي ما يفطر. نعم. اي ملونه، اي عن طريق المثانه ما تضر، عن طريق المثانه ما تضر، عن طريق هذا احنا نذكر الحكم، يعني هذا حتى اقص على ذلك، يعني هذا شو اسمه يسموها الصبغه، الصبغه هاي الملونه اللي ياخذون بها الاشعه الملونه، هي هذه الصبغه لما يخليها اذا بالدبر تفطر، اذا بالقبل ما تفطر بالحليب، يعني واضح ان شاء الله. نعم. هذا احكام ناخذها هسه حتى من يجي رمضان انت ذني كل تاقنهن، هذا كل مرات عندك ومهمات جدا في حياتنا. نعم. قال او صب في احليله ماء. طبعا حقنه الشرج تفطر عندنا وعند الحنابله وعند الشافعيه، عندنا وعند الشافعيه والحنابله، عند المالكيه فقط لا تفطر، هاي مهمه، يعني الطلاب اللي الشافعيه اللي كذا هذه للعلم، يعني فالواحد حتى يتحرج، يعني لما حتى يستنجي هاي بالصوندات هاي القويه الزرج مزرج يتحرج من هالمساله، دير باله. نعم. قال او صب في حليله ماء او دهنا، يعني نفس الشيء نفس الحكم، يعني شلون قلنا هاي ام الصبغه، او خاض نهرا، شوف انتبه لي على مساله المي، سبحان الله لما انت تطب تسبح المي يطب من المسام، مسام الجلد ثم للكليه والمثانه تنترس، ذاك اللي يسبح يسبح لفد نص ساعه كذا تلقى نفسه يتوازن وما شارب مي، وش يصير؟ يحتاج ان يتبول، المثانه مين ترست؟ وما طب شيء للجوف، هم مين جاء؟ فاذا هذا مسام الجسم وانا صايم يصير يطب مي، وده اتبرد ده احس يختلف وضعيتي. قال اذا خاض النهر ما يفطر. تكره لمن هذه المساله؟ تكره للمتضجر، واحد يضجر من الصيام، ضائج من الصيام، يعني بين قوسين يعني مقابل مقانع ويقضيها بالماء لا، هذا تكره. ليش؟ لانه سيدنا يعني مثلا سيدنا الامام علي رضي الله تعالى عنه قيل له ما تحب من الدنيا؟ قال احب من الدنيا ثلاث: الضرب بالسيف جهاد، وإطعام الضيف، والصوم في الصيف. في الصيف ليش؟ في الصيف من ريق ينشف وألوبح على مي، شنو مانعني أنا عبد؟ اللي يمنعني عن شرب المي أنا عبده. قال لي لا الشرب، أقول له حاضر، سمعنا وطاعنا، سمعنا وطاعنا. هذا لذة العبودية لما تحس بها، مو من تقول والله ما داحس بالصيام، لا، لذة العبودية من تصيبك مشقة استلذ بها. شنو اللي مانعك؟ مانعك انت عبد، استلذ بها العبودية لله. من تقعد على الفجر وانت شبعان نوم، شبعان نوم قاعد قبل الفجر وماذن وقيم الصليت، مو مثل من تقعد على الفجر وانت راسك عينك ما تقدر تفتحها والفراش دافي وكذا وانت تقوم الصلي. يبا ياهو يعني تمام، الأجر على قدر المشقة. فالواحد ما يدور مشقة، لا ما يدور المشقة، ولكن إذا حصلت المشقة يستلذ بها لأنها عبادة. فهمناها إن شاء الله. قال أو خاض نهرا، ذكر مسألة، قال فدخل الماء أذنه، ما يطب بذانه بصنعة لو بغير صنعة، بغير صنعة مضر. أما إذا هو أدخل الماء، واحد إذانه كذا دين أضفها ودوا للدكتور وهاي السرنجة يترسها مي ويزرجها بذانه حتى للجوف يوصل، فهنا شنو؟ هنا يفطر. بس إذا هو بالماء وطب الماء إلى إذانه بدون صنعة. نعم. يعني راح يبالغ بإيصال الماء، يبالغ بس ما يطب. هو قد هذا مو جوف مفتوح، منافذ، حتى إذا طب مي ما راح يوصل، من إذا ما يوصل. بس هذا دي يقول لك خاض نهرا بالسباحة، يعني مثل أنت هيجي المي راح الضربة ضرب، فش حيسوي؟ يعني هذا منفذ ليس معتاد، يقول عادي شرب نذانة أنت مو منفذ، ولكن ربما يفتح، يعني مرات يفتح مرات يوصل المي، هذا اللي مقصود. فهمناها إن شاء الله. يعني إذا وصل مي خاض، يعني دخل الماء أذنه، يعني منا دخل، هذا اللي يقصد من دون صنعه. نعم. قال أو حك أذنه بعود، عود مال أسنان بسويج كذا، فخرج عليه درن، يعني هذا الوسخ اللي يكون بالإذان، ثم أدخله مرارا إلى أذنه، طلع وطبوا هذا الدرن زي مودي طب شيء للجوف، لا هذا ليس معتادا، واضح، فلا يضر. أو دخل أنفه مخاط، المخاط نزل وشفطه ورجع النوم، هذا اللي قصد يعني، فاستنشقه عمدا وابتلعه، يعني سحبه هكذا وبلعه، يعني هكذا وابتلعه، هذا يفطر أيضا ما يفطر. ينبغي له شنو؟ أن يلقيه. قال وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه، على قول الإمام الشافعي، على قول الإمام الشافعي هذا مفسد، عندنا هذا ليس بمفسد. فقال احتياطا شو تسوي؟ قطة النخامة، قطها لا تخليها. ليش؟ بالعبادات شو أخذاني؟ أخذ بالأحوط، أرد احتياط لديني، وهكذا. نعم. قال أو ذرعه القي، ذرعه يعني سبقه، يعني من غير تعمد، اكتب من غير تعمد، ذرعه القي يعني من دون تعمد، هو ما متعمد ولكن نفسه قامت تلعب كذا وقاء القي، إيش قد ما كان ما يفطر، ولكن بشرط انتبه لهنا، عند القيء نوعين، القيء نوعين بس انتبهوا لهنا، القيء إذا سبقك، إذا يعني زوعت بدون شو اسمه، بدون ما أنت تزوع نفسك، أنت نفسك كذا لعبته وقعت، هذا القيء لا يفطر الصوم وإن كان كثيرا وإيش قد ما كان. أما إذا استقأت، يعني أنت اللي طببت أصبعك وزوعت، هذا هنا إذا كان الزواع شوية مجرد مرارة أو مجرد شيء قليل ما ملأ الفم ما يفطر، ولكن إذا ملأ الفم أفطرت. واضح؟ إذن عندنا فرق بين القيء إذا ذرعه إذا سبقه وبينه إذا استقى. نعم. قال أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه، أيضا ورمى، يعني القيء سبقه وهو دي سبحان الله ودي يسحب نفسه، رجع بلع القيء اللي بالفم من دون صنعه، هو يعني ما متعمد الأمر، رجع ولو ملأ فمه في الصحيح، هذا شنو؟ ما يعني ما يفطر، حتى إذا حلق انترس وكله رجع، يعني بدون صنعة، ها بدون صنعة، هذا يقول لك ما يفطر أيضا. قال أو استقاء أقل من ملء فمه، إذا ملء الفم شبيه يفطر، إذا أقل من الفم استقاء، شنو استقاء؟ اكتب تعمد إخراج القيء، أدخل أصبعه أو ما شابه. قال على الصحيح ولو أعاده في الصحيح. نعم. أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمص. انتبه لهنا، نجي على مسألة الأسنان وآخر مسألة إن شاء الله نتناولها، مسألة الأسنان ما بين الأسنان، الطعام الذي بين الأسنان، لك اللي بين أسنانك بالصلاة فصلنا تفصيل، وبالصيام كذاك فصل تفصيل، اللي هو قدر الحمصة، قدر الحمصاية. إذا أقل من الحمصاية، أقل الحمصة أكل بين أسنانك يعني من السحور، مو هسه أكلته يعني من السحور ما نطبه هسه وياي، أكل باقي بين أسنانك لأنك مظروف كذا من السحور قبل الفجر وأبقى بين أسنانك، إذا أقل من الحمصاية هذا ما يضر. أما إذا من خارج الفم لو سمسماية أكلت تفطر وياي، إذا بالفم بقد من الحمصاية وأكبر تفطر، إذا بلعته لازم شو تسوي؟ الذبة. إذا من خارج الفم ولو سمسماية ولو حبة إيش اسمها تمناية أكلتها، وبشرط شنو؟ بشرط مو الفم، بشرط وصلت الجوف وياي، الجوف طبت وياي، ضبط طبت الجوف تفطر. نعم. فماذا يقول؟ قال أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة، القليل تبع للريق والريق ابتلاعه لا يضر، فهذا أصبح تبع للريق، الشغلات بسيطة كذا ما تضر، واضح؟ قال أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه، بس بشرط شنو؟ أول شيء اكتب من خارج فمه، جرجوة خط من خارج فمه، قال حتى تلاشت، تلاشت يعني اختفت قبل ما يبلعها، واحد سمسماية وخلاها بحلقة وظل يلوك بيها سنونة كلها مزرفة، أو هاي السمسماية اختفت ما وصل كل شيء للجوف، يعني إذا يريد يطلعها من مدورة ما تطلع ضاعت راحت تلاشت اختفت، هذه إذا تلاحظها ولا لا؟ قال ابتلع سمسمة، مضغ سمسمة من خارج فمي، مضغ مضغ شنو؟ فتتها حتى تلاشت يعني تفرقت بين الأسنان، اكتب لم تصل إلى الجوف، تفرقت بين الأسنان، ولم يجد لها طعما في حلقه، والشرط الأخ ما بقى لها طعم، ماكو طعم يعني ماكو فد طعم لهذا المأكول، هذا أيضا لا يفطر به، واضح الأمور التي لا تفطر الصائم. ننتهي إلى هنا بعون الله سبحانه وتعالى، ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم صاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.